نعم جميل. ايه الزكاة ده؟ الزكاة ده مرة على العالم كله. كان ايه بقى التطور الغريب ده يعني؟ حدث لهم مثلا دماغه خبط فقررت ضيعوا وقتكم في نستفيد، قررنا نستفيد. بس في بالفعل يعني علامات كثيره جدا ان ممكن يحدث قرض مثلا. يعني مثلا كما ذكرت انا في شيء كنت كتبته قبل ذلك ان المسلمين في اوروبا لابد يزوروا معسكرات الاعتقال اللي اليهود سجنوا فيها، وطبعا تعرفوا ان في معسكر ضخم جدا كان في بولندا، ده مهم جدا ان المسلمين يعرفوا هذا الموضوع. طبعا ولا يستمعوا، كان المقصود بهذا الامر ان في عندنا بعض الناس كتاب يعني ذو نزع قومية وذو نزع اسلامية، لا تعرفهم اغبياء ولا يتغابوا، لانه بيكتبوا دون علم وبينكروا موضوع المحارق اليهودية. وهذا علميا غير صحيح. يعني انا راجل عشت في المانيا وشفت هذه الاماكن، لم اذهب الى الذي في بولندا لكن كان في اماكن ثانيه، والالمان نفسهم يعني بيعترفوا بما فعلوه، وان هم بالفعل اهلكوا ملايين من اليهود، ليس فقط الذين كانوا في المانيا ولكن كانوا بيشحنوهم بالقطارات من الاماكن البلاد الاخرى. يعني ايطاليا شحن، فرنسا شحن، تعبيريا، وكلهم ياتوا لانهم كانوا بيروا ان اليهود اغنياء وبيعيشوا عاله على الاوروبيين والالمان، وصدوا اموالهم، صدوا مش عارف اشياء من هذا القبيل، وكان عندهم طريقه علميه لكيفيه افناء. وطول الوقت هؤلاء الذين يكتبون لدينا وينكروا هذا الموضوع أغبياء. لماذا؟ لأني أصلا العرب كانوا محطوطين مع اليهود في نفس الدرجة. يعني هم كانوا رتبوا، تعرفوا النزعة العنصرية التي كانت أغبياء، كانوا مرتبين البشر لإثنى عشر درجة، ورقم 13 كان الشمبانزي وإنسان الغاب، يعني رقم 13. رقم 12 كان الساميين العرب واليهود. هم لم يجدوا عرب، هم وجدوا يهود. يعني لو كانوا موجودين الناس اللي بينكروا هذا، لو كانوا موجودين كانت حطوا في القطر. وهذا حدث لمغاربة. تعرفوا ان الالمان معترفين ان في 1500 مش عارف 51 مغربي تم حقهم في المحارق، وعاملين كتاب، وانا رايت الكتاب وقرات كل اسماء، وتعجب جدا ان المغاربه لم يطلبوا اي تعويضات. اليهود اخذوا حتى الان 80 مليار تعويض للناس. المغاربه لم يطلبوا على الاطلاق، رغم ان عندهم 1500. تعرفوا الاخوه المغاربه، انتوا لستوا مغاربه ولا تعرفوا، لكن المغاربه منتشرين. لا منتشرين، وكانوا موجودين في المانيا وشاركوا في الحرب العالميه الاولى يا كعسكر وكجيش، وكانوا لهم انجازات رهيبه جدا في المجتمع. من ضمن الحاجات الغريبه جدا اللي عملها المغاربه على سبيل المثال، وكانوا ناس طيبين وكويسين، بس لم يكن لديهم قدرات عقليه عاليه ذكيه. يعني مثلا فرانكو لما قام بالانقلاب في اسبانيا كان احتل كل المدن الا برشلونه، استعصت عليه وهزم على برشلونه طوال الوقت، فقرر ان يستعين بالمغاربه، فجاب كثير من المغاربه في جيش، وعمليات غسيل المخ اقنعهم ان هذه بدايه اعاده الاندلس، وان سنعيد الاندلس مره اخرى، فذهبوا لحاميه جهاديه قويه جدا ودمروا برشلونه، وهم اللي عادوا برشلونه يعني احتلوا برشلونه لفرنسا يعني بسبب النزع. وكان الالمان عندهم في ذلك الوقت دعوه لاعلان الجهاد الاسلامي، يعني بينشروا فكره الجهاد بين المسلمين في الدوله العثمانيه حتى يستعينوا بها على هزيمه الانجليز والفرنسيين. يعني استغلال لهذه الفكره. ودائما في دراسات كثيره بتتهم الالمان بهم السبب في ظهور فكره الجماعات الاسلاميه. نعم. اللي ظهرت الجماعات الجهاديه لان هم اللي نشروا الفكره. دراسات للمستشرقين عن الجهاد، جاء الاعلام الالماني. تعرفوا ان احنا كان عندنا في مصر في ذلك الوقت شعب ضخمه جدا تقول ان هتلر اسلم واسمه محمد هتلر، تسمى بمحمد. وكانت في مصر بتخرج مظاهرات لما جيش رومل جيش هتلر هزمت الانجليز والفرنسويين في فرنسا وفي ليبيا وتقدمت باتجاه مصر ووصلت للعالمين. حرب العالمين من الحروب الضخمه جدا في الحرب العالميه الثانيه. فكانت المظاهرات في مصر بتخرج تقول الى الامام يا رومل الى الامام، يعني هم يريدون ان رومل ياتي يحتلهم ويخلصهم من الاحتلال الانجليزي. والاغبياء لا يعرفون ان رومل لما ياتي سيقيم معسكراتهم باعتقال وهيحرقهم في المحارق. يعني لا توجد لديهم معلومات عن ما كان يحدث عن هذا الموضوع. فهتلر هذا لم يجد عرب امامه الا هؤلاء المغاربه 1501 اللي هم موجودين في كتاب، وانا كتبت عنه على صفحه الانترنت مره على جماعهم وكاتبين قائمه باسمهم، ولكن لا يوجد احد من المغاربه طلب تعويضات. هو اللي وجدتهم العرب امامه حرقهم، وبعد ما حرقهم تفرغ اليهود. ومع ذلك ناس تقول لك ايه تنكر المحارق، مع ان في ناس بريئه رفضوا يذهبوا لفلسطين فتم حرقهم. يعني لو هربوا وذهبوا الى فلسطين كانوا ما زالوا موجودين، لكن اللي لم يذهبوا لانه بيرفضوا فكره العوده لفلسطين لانهم بيعرفوا. انا حكيت هذا من ناحيه دينيه ممنوع عليهم ان يعودوا لفلسطين لان سيصير غضب الله عليهم وسيكون وضعهم اسوأ. يعني ورفض ان يعودوا الى فلسطين فضاعوا خاصة الفقراء. ضاعوا بالاثنين في النهاية، شحنوا في المخدرات وتم اعدامهم. كانوا بيعملوا في المعسكرات اللي هي المصانع اللي بتعمل سلاح، حتى اذا مرض بيدخل غرفة الغاز ويخرج. وما زال حتى الآن توجد صور لأكوان الجثث اللي هي محمولة على والحفر الضخمة وصور للحفر، وهم بيرموا فيها يعني بيحملوا في الجرار ده والجرار يقلبهم هكذا ويدفن عليه. بس قبل ذلك كانوا بيخلعوا السنان الذهب وال يعني بيجردوا من كل حاجة، لأن في مثلا إنسان عامل سنة ده كانت بتقلع، أو عنده مثلا أشياء ذهب وهذه تساح وتحول لذهب مرة أخرى. فمأساة ضخمة طبعا. وهي الفلوس اللي الألمان دفعها لم تذهب إلى إسرائيل، يعني هم لا يقصدوا بها أن يدفعوا لإسرائيل، هي دفعت لليهود الموجودين في كل العالم، لأن كانت المحامين بيجمعوا الأسماء سواء اليهود موجودين في الأرجنتين أو موجودين في هذا كانوا بيأخذوا. هو فقط اليهود النجوا وذهبوا لإسرائيل هتدفع لهم في إسرائيل، صح؟ لأن هي دفعت للي في أمريكا نفسهم. والألمان ليسوا أغبياء، يعني نتنياهو لما من حوالي 3 أشهر ذكر الشيخ أمين الحسيني واتهمه بأن هو تحالف مع هتلر وهو اللي أقنع هتلر بموضوع حرق اليهود. طبعا هذه كذبة ضخمة جدا. فلما حدث هذا تلاقوا أن ميركل نفسها هي اللي خرجت، لأن هذا رئيس وزراء، فيرد عليه رئيس وزراء قالت له لا، الشيخ أمين الحسيني لا دخل له بالموضوع، نحن نعرف كاملنا دراسة الموضوع، يعني الذنب ذنبنا ونحن اللي فعلنا هذا ولا نحتاج المساعدة من أحد حتى. وبرأت طبعا هو بيفعل هذا كنوع من التدليس حتى يتهم الرجل. فهي برأته بهذا الشكل، لأن بالفعل هي فكرة ألمانية قديمة جدا تعود للعصور الوسطى، إن اليهود هؤلاء هم اللي قتلوا المسيح وهم اللي صلبوه وإن لابد من الانتقام لهم، وتوجد نصوص كثيرة عن هذا الموضوع. فكون المحارقة هذه حدثت أمر لم يكن غريب في التاريخ الألماني، لا يحتاج لشيخ ده الشيخ أمين الحسيني هذا لما هو قابل هتلر مرة واحدة بس، وهو الرجل كان موجود في ألمانيا، والراجل كان الاحتلال الإنجليزي طرده لأنه كان بيثير الثورة على الاحتلال الإنجليزي لفلسطين، فالاحتلال الإنجليزي كان يريد أن يسجنه، فهو هرب سرا إلى مصر وبعدين ذهب إلى بيطلب أي إنسان ممكن يساعده في إنقاذ شعبه أو في شيء من هذا القبيل. فيتلو الفكرة، وهي طبعا حاليا نحن ننظر بالفكرة أنها خطأ، ولكن ساعتها لم تكن خطأ، ان هتلر هذا الدكتور الانجليزي ممكن يساعدنا في الموضوع. فطلب ان يقابله وذهب لالمانيا مقابلته، وهتلر رفض طلبه 3 مرات، يعني رفض ان يقابله. ولما بدأوا فكرة الجهاد الاسلامي وممكن استخدام المسلمين ضد الانجليز، اقنعوا بعض مساعديه ان يقابل هذا الشيخ لانه ممكن يفيد في هذا الموضوع. فهو قال ان انا هقابله. فلما قيل له ده هذا عربي وعربي يحب القهوة، لابد انت ايها الفورر تعزمه على قهوة، قال ما سأقابله ثم أعزمه على قهوة كمان. هو راجل ده ألماني بيقول الألمان فوق الجميع، وكان بيحط العرب في أسفل سافلين. يعني هو تعرفه ان مثلا كان خطة اني كان حاطط بعد الألمان الجرمان، الجرمانية في البداية، ومع الجرمان هيكون معاهم لأن هم أصلهم جرماني، النمساويين والهولنديين والفلماء اللي موجودين هنا كل هؤلاء جرمان، والدنماركيين كل هؤلاء جرمان، ولكن سيكونوا بقيادتي. هذا هو الشعب الذي ينبغي أن يعيش، رقم 1 الشعب اللي يعيش ويكون خادم لهم الفرنسيين الفرانكوفون. يعني هو سيترك الفرنسيين يعيشوا، ولكن كخادم للبقية ينبغي إبادته. وتعرفوا طبعا الإنجليز جرمان، إنجلترا هذه أصلا جرمان، يعني هم من الجرمان الغربيين. هو لم يكن يريد أن يحاربهم، هو اضطر أن يحارب، لكن هو كان بيقول إن هم جرمان، ومع الوقت سيدينون برئاستي وسيأتون، ولكن الإنجليز اضطروا إن هو يحاربهم فأفشلوا خطته بهذا الشكل. وكان بقية الشعوب كلها إبادة، كان هو حاطط سيبيد الإيطاليين وسيبيد اليونانيين وسيبيد اليهود، ولكن هو بدأ باليهود اللي كانوا أمامه، يعني كان كل واحد له دوره. فأنا دائما أقول إن المسلمين هنا لابد أن يعرفوا، لأن المسلمين حاليا في أوروبا برضو أمر بالضبط زي اليهود قبل الحرب العالمية الثانية، إن هم الآن يعني آسف بهذه الكلمة يهود الأوروبيين، يعني هم نفسهم زي الفلسطينيين لما يقولوا على نفسهم نحن يهود اليهود، يعني اليهود بيعملوه فيه خدم. هو اللي ألمانيا عملته في اليهود قبل، فنحن اليهود اليهود تاريخ يعيد نفسه. أنا رأيي إني مثلا تصوروا مثلا زي ما نقول في هذا المقال، لو الأحزاب النازية والأحزاب القومية وصلت للحكم، الخطر موجود على طرد المسلمين، يعني عندهم خطر في الأحزاب بتاعتهم وخطط معلنة مناهج الأحزاب إن هيطردوا المسلمين. نعم. لأن هم بيقولوا إن المسلمين بيأسلموا أوروبا وبيجيبوا أطفال كثر، ولو استمر الوضع لحد 2050 هيكون عدد المسلمين في أوروبا أكثر من المسلمين. ولو عملنا أي انتخابات ديمقراطية هيفوزوا بالانتخابات. يبقى كده أوروبا ضعف. هم يقولوا هذا. فأنا أكتبت هذا الكلام لما المسلمين يعرفوا اللي حصل لليهود يزدادوا ذكاءً ويستعدوا، لأن عدم احتياجهم الآن لنا. المهم انا اليوم ان شاء الله سابدا مع الدوله العثمانيه نترك هذا الكلام. يوسف موجود، الحسيني موجود، مروه موجوده، كريمه موجوده، ابراهيم موجود، مصطفى موجود، محمد نجي غير موجود، محمد العروسي موجود. ثلاث مرات اسمعني من الاخر، ثلاث مرات ما فيش عمل سنه. انا اصدق هتبقى انت الواحد المصدق في الجنة. كنت في الاسبوع الماضي مريض. الف سنه استاذ. لو جيت سألغي الغياب. استاذ انا موجوده. امينه اهلا وسهلا. انا موجوده. ازيك؟ الحمد لله. تعالي لو سمحت، عندي ولا قلم ازرق وتعالي. قلم ازرق. انت كنت موجوده الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله. كنت موجوده الساعه 12. هو كون اسمك مكتوب هذا انقاذ لك. اكتبي اسمك الاول امينه وبعدين اسم العائله. هو الاسبوع الماضي كان يوم ايه؟ جميل. بالنسبة للدولة العثمانية لابد أن تلاحظوا شيء معين. انظروا حتى أوفركم هذه الفكرة، لأني دائما المقدمة مهمة جدا على أساسها تفهم. وهذه المقدمة لن يأتي فيها سؤال في الامتحان، يعني أنا بعرفها لك حتى تعرفها كعلمي. لاحظوا الدولة العثمانية هذه إحدى المعجزات التاريخية النادرة، يعني شيء نادر في تاريخ البشرية، إن إمبراطورية تظل 500 سنة تحكم رقعة بهذه العظمة هذه الضخامة، وإن كان تحتها شعوب وديانات ولغات في منتهى العجب. يعني تجد فيها ليس فقط عرب، ده العرب على آخر ناس دخل في الدولة العثمانية، لكن كان مثلا عندها مثلا جريك وبيزنطيين ويونانيين وألبان وماذا يسمى نمساويين وصربيين وكرواتيين، كل هؤلاء شعوب كانت تعيش تحت الدولة العثمانية. والشيء الغريب جدا تاريخيا أن لما ضعفت الدولة كان كل الأوروبيين بيطلقوا عليها الرجل المريض. وتركة الرجل المريض، ولابد من تقاسم تركة الرجل المريض. فهذه الشعوب الدول الأوروبية لما قضت على الدولة العثمانية 1918 وقسمت تركتها لم تستطيع إدارة هذه الدول التي تكلمت عنها طوال الوقت. انت العثمانيين أدروا لمدة 500 سنة بجهاز إداري جبار، يعني شيء غريب جدا، وجيوش منظمة اللي هي الجيش الانكشاري، ولم تكن هناك حوادث ضخمة في هذا التاريخ. لكن لما جاءوا الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين وتقاسموا هذه الدول لم يستطيعوا السيطرة عليها، فشلوا طول الوقت يقولوا دولة مريضة، دولة فاشلة، نحن لما سنأخذ أماكنها نتقاسمها سنفعل العجب. فلما سيطروا على هذه الأماكن لم يستطيعوا فعل أي شيء، وأفسدوا هذه المناطق بهذا الشكل الذي معهم، فعجزوا أن ينفذوا أي شيء مما كانوا ينفذوا العثمانيين طوال 5 قرون، شيء في منتهى العجب. وأنت لن تفهم تاريخ العالم خلال آخر 5 قرون إلا ما تعرف التاريخ العثماني، لأن العثمانيين أعلنوا دولتهم 1300 وظلت الدولة قائمة حتى 1918. 6 قرون وليس 5، أنا الدكتور الرفض أقول 6 ولكن هي أقول 5، لكن هي 6 قرون. لن تفهم تاريخ البشرية المعاصر خلال 6 قرون إلا ما تعرف تاريخ الدولة العثمانية، لأنها كانت أكبر دولة في الكرة الأرضية في ذلك الوقت. في ذلك الوقت هذه الفترة الطويلة، فتاريخ العثمانيين مهم جدا. وأول مرة من فترة إن يكون في دولة إسلامية عامة، تعرفوا دولة إسلامية عامة يعني تحكم أغلب المناطق الإسلامية. وهذه وجود هذه الدولة انتهى بعد سقوط العباسيين. كان العباسيين آخر دولة عامة بتحكم أكبر رقعة في تاريخ الدولة الإسلامية، خليفة واحد. ولما جاءت الدولة العثمانية كانت أكبر من الدول اللي قبل ذلك. هي المغرب لم يكن في الدولة، لكن المغرب جزء صغير، ولكن كان فيها بيزنطة واليونان وكرواتيا وألبانيا، هذه دول أضخم من الدولة. فمجموع الأماكن اللي سيطر عليها العثمانيين أكبر من من الدولة العباسية، وكانت أكثر دولة شبها بالأمويين، لأن الدولة وتتوسع، والعباسيين دولة منكمشة، يعني ليست دولة فتور، ولكن دولة تخرج منها دول وتزداد ضعفا. أول ما جاءت الدولة العثمانية كانت دولة فتور تتوسع بهذا بهذا الشكل. والأخطاء اللي في تاريخ العثمانيين ليست كثيرة من الناحية التاريخية مقارنة بالدول، يعني لما الدول بتخطئ بيبقى أخطاء عظيمة. الأخطاء عند العثمانيين ليست كثيرة جدا، ومثلا احتلالهم للعالم العربي لم يجعل العالم العربي متقدما، ولكن حافظ عليه إسلامه، لأن كانت الدول الأوروبية في ذلك الوقت ستحتل الدول العربية لو لم يوجد العثمانيين، وكانت ستبدأ بتنصير هذه الدول. يعني مثلا لاحظ لما فرنسا احتلت الجزائر، وهذا أمر مأساوي، الجزائر لم يكن فيها أي مسيح على الإطلاق، 100% مسلمين، وتونس كذلك 100% مسلمين. لما جاء الفرنسيين صمموا أن يبدأوا موضوع التنصير هذا، وكانوا بيبدأوه بشكل قذر، بحيث أن هم قالوا لن نأتي بنصارى إلى هنا، ولكن سنمصرهم من أنفسهم. فمن الأمور العجيبة جدا أن الرهبان الفرنسيين لما جاءوا بنوا أماكن على أطراف المدن أديرة، وكان الاحتلال الإنجليزي يسلم لهذه الأديرة أبناء الزنا، يعني الأولاد اللي هم بيتركوا أمام المساجد أو شيء من هذا القبيل، أو اللي كل أهلهم ماتوا أو شيء من هذا القبيل ولم يعرض الله، لأنهم كانوا بيفتكوا بالجزائريين بشكل عجيب جدا يعني. وحديثا لما اكتشفنا منذ عدة أشهر كان في أحد المجاهدات الجزائريات مصيرها مجهول، لا يعرف كيف ماتت، هو الفرنسيين قبضوا عليها، وآخر صورة لها كانت مقيدة في حافلة فرنسية، وبعد ذلك لم يعرفوا ماذا حدث لها. ولما ظهرت الوثائق الجديدة دي تعرفوا ركبوها في طيارة، والطيارة طلعت فوق وحذفوها من الطيارة. فهمجية غير متصورة، مع ذلك بيدعوا التحضر وبيدعوا التعبير، ولكن هذا أسير والأسير لا يقتل، فما بالك فلما ماتت بهذا الشكل جسدها تناصر ولم توجد بعد ذلك. يعني تصوروا مثلا شيء من هذا القبيل، وحتى الآن لا يريدون الاعتراف بجرائمهم في الولايات. فكان لما بيأخذوا هؤلاء الأولاد بيبعتوهم هذه الأديرة، فيجري تنشئتهم كنصارى كما حدث في الأندلس بالضبط. ومن هنا ظهر المسيحيين الموجودين في الجزائر، يعني هم ليسوا من خارج الجزائر، هم موجودين في الجزائريين، ولكن تم تنصيرهم من الطفولة، في فترة الطفولة هذه. يعني مثل هذه الأفكار الشريرة، أنت تتصور مثلا لو العثمانيين لم يأتوا ويحتلوا مثلا عالم سنة وفتحوا العالم الإسلامي، وجاء الاحتلال الفرنسي والأسباني والبرتغالي، وأنا حكيت لكم المرة الماضية موضوع حرب المخازن أو دير المخازن أو الملوك الثلاثة بتاع ده. ما هو كان الملك البرتغالي وهو قادم، كان قادم بخطة التنصير للمغرب، إن هو كما فعل في الأندلس وجعلوا المسلمين صاروا نصرهم، وكان الخطة بتاعته إن المسلمين سيجري تنصيرهم بهدوء دون عنف، أما اليهود فلا بد أن يفطروا جلدين نصراني أو يقتل. يا لذلك اليهود حتى الآن بيحتفلوا بهذه المعركة أكثر من لأن انتصار المغاربة أنقذوا. نعم. يا لأنهم كانوا سيبادوا مرة واحدة على يد البرتغاليين إن لم يتنصروا. فانتصار المسلمين في المعركة أنقذهم يعني. وهم كما ترون بيحفظوا لنا الجميل دائما. المهم يعني أنا فكرتي إني لا يمكن أن تفهم التاريخ المعاصر إلا إذا فهمت تاريخ حتى بالنسبة للمغاربة ليس أنا ما أدخل تحت لأن تاريخهم في تلك الفترة هو تاريخ الصراع مع العثمانيين في ذلك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إيه كده دكتور يعني؟ نعم. أنا بشوف الحضور عندك نسبة الحضور عندك مرتفعة شوية يعني. بنحب العصر دي نتيجة. لمن عصر؟ أنا مستعد أدرس لو واحد يعني لو جيت وجدت إبراهيم. لا لا لا لا لا العصر دي نتيجة يعني. العصر دي نتيجة. عشان كده هنوصل المدرسين يستعملوا العصر. أحسن. ربنا ييسر إن شاء الله. بتحب العصر. فلاحظوا مثلا العثمانيين ولابد ان تفهموا شيء غريب يعني العثمانيين تقريبا فعلوا ما فعل الاسبان مع المسلمين حتى نفهم يعني المسلمين هؤلاء ليسوا ملائكه ده هم بالضبط فعلوا ما مع البيزنطيين ما فعلوا المسيحيين مع ولكن هم فعلوا شيء احدث يعني يا ريت يمكن استنتاج ان هم لم يكن يقتلوا الاسرى ولكن كانوا بيخيروهم فالاسبان كانوا بيخيروهم بين التنصير او القتل هؤلاء كانوا بيخيروهم بين الاسلام او الطرد فكانوا بيطرد ولاحظوا شيء مهم جدا يعني كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد لان نحن عندنا مثلا ادي الاناضول منطقه جبليه عاليه وهنا موجود ماذا نسمي هذا الدردنيل هذا البوغاس هذا الباسفور وهنا الاناضول وهنا تركيا الأوروبية وهنا في المنطقة هذه موجودة ما نسميها القسطنطينية منطقة محصنة من البحر ومن البحر ثلاثة لها قبل ذلك فأول نزول للعثمانيين كان في هذه المنطقة فظلوا يفتتحوا في الأناضول وكان لما بيخيروا البيزنطيين والمسيحيين بين ان هم يسلموا او يطردوا فكان اغلبهم كمسيحيين بيفضلوا الطرد وحتى كانوا بيتعجبوا ان هم تركوهم احياء لان لو الوضع معكوس كانوا سيقتلونهم كما كان يحدث في العصور الوسطى فكانوا لما بيهربوا الاتراك بيجيبوا قبائل تركيه وينزلوهم في نفس المدن فالمدينه فجاه تبقى مدينه اسلاميه هذا كما كان يحدث فيه هو شيء غريب جدا لان ينبغي كتاب الدكتوراه انا او انا اكتب كتاب عن هذا الموضوع في الوقت اللي كان الوقت الحدثين بيحدثوا في نفس العصر اللي اسبانيا بتعمله هنا كان في نفس التاريخ بالضبط يعني وكان مثلا لما الاندلسيين يبعثوا يستنجدوا بالعثمانيين العثمانيين كان ليس لديهم وقت للنجدة لأنهم كانوا بيفعلوا نفس الشيء في ذلك الوقت في البيزنطيين الموجودين في الأناضول وبعد ما انتهى الموضوع لاحظوا العثمانيين أخذوا القسطنطينية 1453 في هذا التاريخ بيزنطة خلصت انتهى تم إفناءها جميل؟ والأسبان أخذوا الغرناطة 1492 الفرق فقط 40 سنة وخلال بعد هذا الأندلس أيضا انتهت فبيزنطة انتهت والأندلس انتهت في نفس الوقت كان هذا بيفعل نفس الموضوع بي. يعني ممكن إنسان يكتب دراسة مصير أو مقارنة مصير البيزنطة مع الأندلس أو بيزنطة والأندلس بحيث يعرض الحدثين في نفس الوقت، ولكن لما كان البيزنطيين بيهربوا كانوا بيهربوا إلى القسطنطينية الجزء الأوروبي من الإيه؟ من القسطنطينية. ولاحظوا شيء مهم جدا، لما جاء محمد الفاتح وأخذ القسطنطينية في هذا الوقت، كان طبعا القسطنطينية هي العاصمة، والعاصمة دايما فيها كبار العلماء وكبار الأحبار وكبار المثقفين والشعراء. هؤلاء لما علموا بأن العثمانيين قادمين للمحاصرة، لأن الحصار استمر طويلة 54 يوم، لما علموا بأن المدينة ستسقط هربوا. من يستطيع الهرب هرب، وكان طبعا عندهم مراكب وعندهم سفن، وكانت سفن أقوى من العثمانيين. ونعرف من الأحداث أن السفن اخترقت العثمانيين بما فيها وراح ونجت. لما هربوا هؤلاء أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى روما. ذهبوا إلى روما، إلى روما. وطبعا الناس في روما بتتكلم الإيطالية، ليس لهم فكرة عن التراث اليوناني القديم، وأخذوا معهم المخطوطات اليونانية القديمة. فلما وصلوا إلى روما أسسوا أكاديمية لتعليم الرومان الرومانيين الروميين اللغة اليونانية والفلسفة اليونانية. هنا بدأ ما نسميه الرينيسانس. تعرفوا الرينيسانس؟ الرينيسانس نعم، النهضة الجديدة الأوروبية. يعني اللي هربوا من محمد الفاتح هم اللي عملوا الرينيسانس. فبدأت ما انتهت العصور الوسطى. هم دائما في التاريخ بيقول لك العصور الوسطى بتنتهي بسقوط القسطنطينية، بعد ذلك بيبدأ الرينيسانس، لأن اللي هرب من هنا راح هنا. فكما يقال مصائب قوم عند قوم، لأن بدأ ما نسميه الرينيسانس النهضة الأوروبية، وبدأت هذه الحضارة الموجودة. فهمتوا تركيب العصور على بعضها؟ فلما العثمانيين فعلوا هذا أعلنوا قيام الدولة العثمانية 1301. واللي كان بيقطن بتسمع عن المسلسل الموجود الآن اسمه الدخلة هو ده كان قائد العثمانيين. فهو لما مات ابن عثمان هو اللي تولى بعده، هو اللي أعلن الدولة، لذلك سميت الدولة العثمانية نسبة إلى ابنه. أنا بكره المسلسلات التركية. بتفسد صورتي التاريخ. نعم كاملة. يعني أنا عندي تصور ما لما برى التاريخ بيحصل. أنا لا أرى هذه المسلسلات. لا نرى. إذا سمحت تسمية العثمانية، ليس لها سيرة أمونة سبب مقصد العثمانية الأخرى؟ لا لا لا. ما أنا سأشرح هذا. عادة بنبدأ المقدمة انتهت الآن. سأبدأ الآن. هل يوجد أسئلة في المقدمة؟ أحسن. دخل أسئلة للآن يعني. لأن هذه أكثر شيء أنا أدرسه هو الدولة العثمانية ينتج أسئلة. لاحظوا هنا مباشرة، تعرفوا الأناضول هذا اللي بياتي من نهري دجلة والفرات، يعني تقريبا في هذا المكان يوجد الخليج العربي، وهنا يوجد إيران، وهنا يوجد العراق، وهنا يوجد ما نسميه بحر قزوين. هو بحر شهير جدا بشيء معين، وهذا البحر موجود هنا روسيا، وموجود هنا أرمينيا وجورجيا، موجود إيران، موجود تركمانستان، موجود كازاخستان، يعني دول كثيرة على هذا البحر. مشهور بماذا هذا البحر؟ بينتج شيء هو الوحيد في العالم. سكرية. أدام بحر إذا بسمك نوع الكافيار أيوة الكافيار أنا معروفه بالعربية يا بينتج الكافيار لا هو بالعربية نفس الكلمة الكافيار هذا هو البحر الوحيد المكان الوحيد في العالم اللي بينتج الكافيار لذلك تجد الكافيار منه نوع روسي نوع إيراني نوع وغالي جدا يعني أغلى من الذهب تعرفوا لا بيبقى كما نسميه بيض السمك ولو لون اسود هكذا وبيباع بكميات هكذا فغالي جدا روسيا مثلا مشهوره بالكافيار والفودكا وعندهم تقليد اكل الكافيار وشرب الفودكا المهم والفودكا هذه خمره ولكن اعلى تركيز للكحول في اي خمره يعني 54% منها الكحول وهذا نوع يعني مستوى عالي جدا زي الروسي يذكر وحتى في التاريخ الاسلامي معروف ان الروس هؤلاء لا يفرقون من الخمر يعني احمد بن فضلان على ايام الخليفه العباسي كان المكتفي لما بعثوا في السفاره إسلامية إلى البلغار مروا بالروس فبيوصف الروس وهذا في سنة 300 هجرية كان الروس في ذلك الوقت بيبنوا موسكو يعني كان هو رآهم بيبنوا موسكو على النهر والنهر اسمه موسكوفا فكانوا بيبنوا مدينة موسكو هي بنيت سنة 1000 ميلادية بالضبط وكانوا ما زالوا وثنيين يعني كانوا بعد ذلك تنصروا بعد ذلك فهو لما مر عليهم بيوصفهم فملخص وصفه انهم اقذر خلق الله ولا يفرقون من الخمر يا وان نساءهم لا يوجد خيل عندهم هو راى النساء لما مثلا بتريد ان تهرج بتعري المكان وتهرج فيه امام الناس لو رجعت الى رساله ابن فضلان ستبقى احد اجمل الرحلات في تاريخ الاسلام صغيره هكذا حوالي 90 صفحه اسمها رحله ابن فضلان وستجد وصف للروس شيء عجيب جدا يعني والروس مفتخر بيعتبروا الكتاب مصدر تاريخي لانهم لم يكن لديهم تاريخ وفجاه واحد مر معاه كشاف بعد ما كان في ظلام هو الراجل مر ومشي وهم الروس على فكرة اللي اكتشفوا الرحلة كانت ضائعة حتى وجدها الروس أظن وجدوها في مسجد في بخارى يعني الروس محتلين كل هذه الأزمة المهم إلى جانب بحر قزوين هذا يوجد بحر هنا يسمى أراد صغير هكذا بحر أراد وهذا البحر الآن يجف يعني من حوالي 50 سنة كان تقريبا 200 كيلومتر حاليا لم يبقى منه الا 70 كيلومتر الميه فيه تجف والناس بياخدوا المناطق اللي تجف ويزرعوا فيها الاتراك اصلهم المكان الذي جاءوا منه بين بحر آلام وبحر قزوين هنا في هذه المنطقه هذه منطقه الايه الترك التي تسمى الآن تركمانستان ولذلك كل هذه الشعوب تتكلم التركية يعني اللغة التركية الموجودة في تركيا الآن هي نفس اللهجات اللي بتتكلم في تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان لا لأن أذربيجان بتتكلم الفارسي لكن كل هذه والشيشان وكل هؤلاء بيتكلموا نفس اللغة التركية بلهجات مختلفة يعني زي لهجة القاهرة مختلفة عن لهجة المغرب فهي تركمانستان بتتكلم التركية زيها بالضبط بس بلهجة مختلفة لكن هي اللغة نفسها وهؤلاء الشعوب التركية دائما بيحاولوا يعني الأتراك مثلا حاليا لما تقول لهم ان انتوا اصلكم المغول ما هم الاتراك هم المغول هم بيحاولوا يميزوا نفسهم يقول لك لا لا لا احنا من نفس المكان لكن في فرق بيننا وبين التتار والمغول. التتار كذا والتتار كذا لكن احنا كذا واحنا كذا يعني، لكن هم اصولهم واحده. هم التتار هم يعني الاتراك شعب من الشعوب التتاريه يعني، لكن هم بيظلوا يقول لك نحن في فرق بين. انا كتبت هنا مثلا الفروق اللي هم بيدعوا هي غير موجوده في الكتاب، ولكن انا كتبتها لكم الصبح حتى لا ادري اين. مثلا الاتراك لما حاليا يحب يفرقوا نفسهم عن التتار، لان كل الدراسات بتقول ان هم شعب تتر يعني من اصولهم التتار، هي نفس المكان اللي دي منها المغول والتتار، وهي نفس السلاله يعني. مثلا انتوا عرفوا السلطان عبد الحميد من نفس سلاله جنكيز خان، نفس العيله يا من نفس عيله هولاكو وتيمور لانك. لماذا؟ لاني اصلا هي عيله واحده بس مقدسه هي اللي بتتولى الحكم في هذا الشعب يا بيعتبروها مقدسه، ورئيسها بيسمى خاقان يا، وكل الملوك جاءوا من نفس العائله يا، لكن هم بينكروا هذا من عند التاريخ فمثلا الاتراك انا اخر شيء قراته مثلا يقول لك الاتراك يقول لك لا هناك فروق بيننا كبيره وبين المغول والتتار على سبيل المثال، نحن قبل ونحن وثنيين كنا لا ناكل لحم خنزير بينما المغول والتتار بياكلوا لحم خنزير، ونحن وثنيين كنا بناكل فقط لحم الحصان والغنم بينما المغول بياكلوا لحم الخنزير. المغول لا يحترمون بكارة المرأة يعني بيعتدوا على المرأة، ومش مهم لما يتزوجوا المرأة عندها بكارة ولا لا، لكن الأتراك بيحترموا بكارة المرأة. احترام بكارة المرأة يعني احترام المرأة لا يختصر، يحترمون بكارة المرأة حتى ونحن وثنيين، وإن الرجل قد يعاقب عقوبة لو اعتدى على بكارة المرأة حتى القتل يعني. إلا إذا المرأة هو فقط على الزواج بالمعتاد، إذا كان عندهم نفس الموضوع. لكن على سبيل المثال الأتراك والمغول تاريخيا بنعرف أنهم بيكرهوا الزراعة يعني، هم بيقولوا نحن شعوب بدوية رحل لا نقيم مثل الفلاحين في مكان واحد نحن، ودائما على الحصان. وهنا تاريخيا بنعرف ان هم الذين دجروا الحصان يعني، المغول شعوب هذه التركية القديمة انت بدأت تنام، هم اللي دجروا يعني، العرب دجروا الجمال، هم اللي دجروا الحصان لان اصل الحصان من هذه المنطقة، وده عرف فقط بالحفريات. تعرفوا علم الحفريات ان في الحفريات دي بلا احمر مختلفة، اقدم حفرية للحصان وجدت في هذه المنطقة تاريخيا، فالعلماء قال اذا الحصان ظهر هنا وبدأ ينتشر في الكرة الارضية يعني. مثلا الاتراك لا يحبون البحر والمغول، وليست عندهم سفن ولا بحر. لم يتغيروا الا بعد ما باقوا في الاناضول، وجدوا عندهم بحار كثيرة، بحر أسود وبحر أتلانتيك وبحر وإن الشعوب الأخرى عندها سكن وبتهاجمهم، فاضطروا يفعلوا يكون لهم أساطيل. لكن بقية الشعوب التركية الأخرى ليست لديها أساطيل يعني، تركمانستان وكازاخستان ليست لديهم أساطيل، ما زالوا يكرهون عليه، يكرهون البحر ويحبون السهول والأماكن البرية. تعرفوا لما اكتسب لمحل تركي هنا بعد ما تاكل الاكل التركي السميد ده ماذا تشرب؟ هذا مثلا من الامور مثلا الغريبه جدا، ان هذا المشروب موجود عند كل يعني اهل منغوليا الموجودين. تعرفوا منغوليا اللي في شمال الصين اللي هم بقايا المنغول؟ هذا المشروب مشروب قومي عند كل هذه الشعوب، وكانوا قديما يصنعونه من لبن الحصان. بدل الماء والملح. هل منكم احد شرب لبن؟ شرب لبن شربت لبن اصلا؟ انا شربت لبن ترك. ترك على حاليا نظرات الموجودين هذا يعني لا يصنعونه باللبن البصل، لكن اظن لو ذهبت الى منغوليا مره ممكن ان تشرب من لبن البصل نفس المشروب. المهم لابد تعرفوا ان العثمانيين لما استقروا في هذا المكان هم ظلوا وثنيين حتى القرن التاسع. ومثلا المغول لما هجموا على العالم العربي كانوا وثنيين، لكن في القرن التاسع لما جاءوا الى منطقه بخارى اسلموا، واسلموا واصبحوا سنيين لان المنطقه سنيه قبل ان يدخلوا ايران، لان نحن نعرف تاريخيا ايران هذه لم تتشيع وتصبح شيعه الا في القرن الخامس عشر 1501. قبل ذلك لم يكن في ايران الا اربعه مدن فقط شيعه، لكن لما الصفويين سيطروا على ايران بداوا يشيعوا بقايا المدن السنيه. ما زال موجود سنه قوم وظلوا مقابلين حتى العصر الحديث، لكن البقيه تشيعت في ذلك الوقت. هذا سندرسه بعد ذلك. فلما دخلوا في المنطقه هنا اصبحوا مسلمين، ولما ظلوا يتقدموا باتجاه العراق وبغداد كان إسلامهم بيزيد. فلما وصلوا إلى بغداد كانت بغداد محكومة من الشيعة، كانوا دولة شيعية من هنا سيطرت على بغداد ونظرت المذهب الشيعي وكان يحدث الآن وكل شيء شيعي، والخليفة كان لا يستطيع إنقاذ نفسه وإنقاذ المدينة منه. فلما جاء هؤلاء العثمانيين أنقذوا، كانوا يسموا السلاجقة، أنقذوا الخليفة وعادوا المذهب السني وبنوا الدولة السلجوقية اللي هي عادة تسنين المنطقة. ولأن الخليفة كان معجب بهم أعطاهم منطقة عند حلب هكذا داخل الأناضول داخل الدولة البيزنطية، وقال لهم كل ما تفتحونه فهو لكم. فلما هم سيطروا على هذه المنطقة بدأ الأتراك يأتوا لهم من كل مكان، قال في ناس أتراك صناديق موجودين يلا نحارب معاهم. فجاب اللي هم العثمانيين اللي هم يعني أرطغرل هو كان قائد القبيلة، وجاء إلى الصناديق فأعطوه مدينة على الأطراف هكذا، وقالوا له أي شيء تفتحه داخل الأناضول فهو لك، يعني تبني عليه دولتك، وكانت بنتوسع بها. فلما سقطت دولة السلاجقة هو أعلن استقلال 1299. كان طبعا أرطغرل هذا مات وابن عثمان هو الذي أعلن الاستقلال إن هو مستقل كإمارة، وفي 1301 أصبح الأمر رسمي هذه الدولة. فبدأ ظهر الدولة العثمانية ونسبوا إلى عثمان، رغم أن الناس التي جاءت لتنضم إلى جيشه لم يكونوا من قبيلته، ولكنهم حملوا رقبه رغم أنه ليس من قبيلته، لكن قبيلته ظلت هي مركز الدولة، وظل يخرج منها الخلفاء حتى عبد المجيد الثاني اللي هو آخر خليفة، عبد الحميد الثاني اللي هو خليفة الذي قبل من نفس الايه من نفس العثمانيين. هنا سنفتح الكتاب صفحة 358 ستجد بعد التمهيد في التمهيد إشارة لعدة كتب مهمة أنا اعتمدت عليها في كتابة هذا التاريخ. لاحظوا الفقرة الثالثة، هل وجدتم؟ موجود فيها وسأعتمد هنا على، هل وجدت هذا؟ نعم. في الفقرة الثالثة؟ نعم. فلاحظ دراسات تركية وعربية من قبيل، ولاحظوا هذا أول كتاب أهو، تاريخ الدولة العثمانية من الشورى والحضارة، خليل إنجيل كذا أحد كبار المؤرخين الأتراك. ولو بحثتم على الكتاب ممكن تجده، من يريد أن يتوسع في تاريخ العثماني، لأن أنا ألخص هنا فقط وأفتح لك الأبواب والشبابيك. إذا أردت تخرج من الباب وتدخل عند العثماني تذهب لازم. وتاريخ الدولة العثمانية ليلماز أزوتونة، هذا أيضا مؤرخ تركي شهير، لاحظوا أنا يعني كأني أقول لكم لا تقرأوا إلا المؤرخين الأتراك. وهذا مهم جدا، لأن دراستهم بتعتمد على الوثائق اللي ما زالت موجودة في المتاحف التركية ودور الوثائق التركية. الكتاب العرب الذين لا يعرفون التركية مثلي على سبيل المثال، إما أن يعتمدوا على هؤلاء المؤرخين، لأن في حركة تاريخ تركيا ضخمة جدا موجودة الآن. لاحظوا دائما الدول لما بتتقدم وتتنفس كل شيء بيزدهر لديها. لما بتجي الحرية كذا، لكن طول ما هي مضغوطة كل التكلف بيصيب كل شيء. فحاليا لأن تركيا متقدمة أصبح عندها حركة تاريخ مهمة جدا، كل العالم بيعتمد عليها. لماذا؟ لأن كونك مثلا تكون في اسطنبول وعندك كل المتاحف، والعثمانيين لما يكونوا يتركوا شيء كل شيء كانوا بيكتبوا فيه وثائق، ولأنها دولة لم تقتل ولم تنهب بقيت وثائقها كما هي، والوثائق كانت، ونحن نكتشف أشياء مهولة في هذه الوثائق. كل الوثائق كانت بتوضع في الوثائق يعني في أماكنها وتبقى في أماكنها كما هي. لما يأتي هؤلاء المؤرخين وذهبوا لهذه الوثائق بيعطيك تاريخ حقيقي لأن كل شيء محفوظ، ليس مثل الدول التي نهبت وثائقها ومجموعة منها في برلين، مجموعة في باريس، مجموعة في لندن، مجموعة في والتاريخ وزع بهذا يعني تم نهش. لكن العثمانيين لم يحفظ هذا، فبقيت وثائقهم. فلما يأتي المؤرخين أتراك وبيدرسوا بطرق علمية هذه الوثائق وينتجوا كتب، ماذا يكون أمامها؟ مثلا كتب الإسلاميين والعرب والقوميين العرب شيء مبائس، لأن أنا قرأت كتب لقوميين وإسلاميين عرب بيعتمدوا على التواريخ الفرنسية اللي تتكلم على الأتراك، والتواريخ الإنجليزية اللي تتكلم على الأتراك، تاريخ ألمانيا بتاعه، وهذا شيء بائس جدا. كأنك بالضبط بتبص لشيء من وراء زجاج، يعني الزجاج ده فرنسي وانت بتبص للعثمانيين تلاقي الزجاج نظارة في الإنجليزية، ما ترى شيء. انت بترى فقط انطباعات الفرنسيين وطريقة الفرنسيين وطريقة الفرنسيين، لكن لما تقرأ الأتراك بيتكلموا عن الأتراك ده وضع مختلف، واضح؟ وتاريخ الدولة العثمانية ليلماز أتونة وفنون الترك وعمائرهم لأقطاي أصلان أبا. وبعد ذلك ممكن تعود إلى تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بيك، وكتاب قديم، وأطلس التاريخ الإسلامي لحسين مونس، وكتب أخرى كثيرة ستجد كثير منها في الخلفية، من يريد أن يتوسع في الموضوع. ولكن ما سيأتي الآن تلخيص وافي لأفضل الدراسات. وتلاحظوا أن الجزء الخاص بالدولة العثمانية من أضخم الأجزاء في الكتب، لأن أنا أتكلم عن 500 سنة وليس الدولة الأموية قعدت 90 سنة. فالمهم لاحظ مثلا أصل الشعوب التركية، ستجد أن هذه الشعوب عندها إله وثني، يعني هي من ضمن من فترة الوثنية كان عندها إله، ولكن الشيء غريب جدا أن هذا الإله، والكلام هذا مهم، هذا الإله الذي لديهم توخ كينكري لم يكن لديه رسل ولا أنبياء ولا كتب مقدسة. هم يقولون أسطورة تركيا القديمة ان هذا الاله تناسل مع الذئب الاخضر فانتج سلاله متى اللي هي منها الخقانات اللي لابد ان يحكموا. لذلك عند الاتراك حتى الان الذئب الاخضر هذا رمز من رموز القوميه. ولان هذا الاله والجيش التركي القديم كان اللون الاحمر هو لونها القومي، لذلك حتى الان تجد الاتراك علامهم لونه احمر. يعني ما زالوا بهذه الايه؟ بهذه الفكره. فانت تلاحظ هنا في صفحه 359 اول سطر كانت شعوبا وثنيه تعبد الها تركيا يدعى كوكتينكري. وفي الاسطوره التاسيسيه يعني الاسطوره اللي بيقول انها اسطوراتهم الخاصه ان هذا الاله منح قداساته من بين هذه الاقوام التركيه فقط لسلاله اجينا، وهذا اسم للذئب الاخضر. حتى الان في اللغه التركيه معنى الذئب الاخضر كلمه اجينا. وتقول الاسطوره ايضا ان جد هذه السلاله تناسل مع هذا الذئب او من هذا الذئب، ثم أصبح الذئب رمزا وطنيا. في كتاب شهير عن كمال أتاتورك بعنوان الذئب الأخضر كان مترجم قديما في السنة. لو بحثت في الانترنت ستجد حياة كمال أتاتورك ترجمته الشخصية يعني بعنوان الذئب الأخضر. موضوع كثير أخضر يعني بلون هنا هذا ماضي يعني مثل الغبار. جميل. ورئيس هذه السلالة يسمى كغان اللي هي نطقت بالعربية كخاقان، وسلطته على الأقوام التركية شبه مقدسة. وحتى السلطان عبد المجيد لم يأتي من أي رئيس لهذه الشعوب من خارج هذه السلالة. أي رئيس؟ اي خليفه اي ملك اي شيء لم ياتي الا من هذه الخليفه. ولاحظوا لدينا قائمه هنا حتى 11 اسره ملكيه كلها من هذه السلاله. يعني مثلا انتم لاحظوا خقال بعد ذلك جاء من السلاله اجينا شخص اسمه متى هو اللي كون الدوله. اول دوله تركيه كان كونها قائد يسمى متى. وستلاحظ في الهامش هنا هو اول من جعل دوله الاتراك عالميه تمتد من بحر قزوين حتى بحر اليابان وجبال الهيمالايا وشمال سيبيريا شمالا، وهو اول من اسس الجيش النظامي على نظام العشرات ويعظمه الاتراك ويطلقون عليه اسم الخان الاعظم. يعني لما يقول الخان الاعظم بيعني به متى اللي هو الجد الكبير لهم الأول. ومن متى هذا جاءت 11 سلالة حكمت الشعوب التركية في الوقت الوثني وحكمتهم بعد ما أسلموا. أول سلالة لاحظ الهون كان منها 39 ملك خقان وحكمت من هذه الفترة. وبعد الهون جاء تبغاء وبعد التباغاي الأثريون، وبعد الأثريين كوكتاريك، وبعد كوكتاريك أويغر، وبعد رقم 6 هؤلاء أول من أسلم القرخانيون. 10 خانات هم أول من أسلموا، وأسلموا سنة 848 يعني في القرن التاسع. فأنت تأتي عندهم كده وتضع خط تقول أول الأسلام، بعد ذلك كل الملوك مسلمين. وإنت ستتعجب جدا لأن من هؤلاء المسلمين كانوا قادة قتلة. يعني نلاحظ مثلا رقم 10 تيمور بالنسبة إلى تيمور لنك. وتيمور لنك هذا كان من أكثر الملوك الأتراك جنونا و سفاع، لأنه كان أسلم ولكن إسلامه كان سطحي، إلا أنه كان بيدمر الشعوب. يعني مثلا لما حصل اول شيء لانه هو لاحظوا هذا سندرسه بعد ذلك. لما وجد الدوله العثمانيه هذه ظهرت يعني العثمانيه قاموا دوله، هو سال نفسه قال كيف ياتوا ويقدموا لي الطاعه؟ ده انا الخان، يعني انا من سلاله متى، انا اللي بحكم الان. المفروض لما كان ظهر امير وعمل دوله كان ياتي يقدم لي فروض الطاعه. فلما طلب من العثمانيين ان ياتوا ويقدموا فروض الطاعه رفض، فقرر ان يقوم بغزو. فجاء الى يعني موقع شهيره سمدريستا في انقره 1402، دمر الدوله العثمانيه وقبض على الرئيس اللي لم يكن خليفه بعد، هو اصبح خليفه لما احتلوا الشام ومصر، كان يسمى السلطان. قبض على السلطان العثماني وتعرفوا ماذا فعل به؟ وضعه في قفص ضخم جدا وكان بينقله معه الى كافه حروبه، وكان لا يطعمه الا الموز، يعني بيعامله كانه قرد. وهو الرجل كان حاكم عظيم، يعني بيحكم منطقه ضخمه جدا، وكان سلطان. وضعه في هذا القفص وكان بينقله معه من مكان لمكان ولا يعطيه الا موز للاكل. وفي الاخر هذا الحاكم العثماني انتحر في القفص بعد سنه. الاتراك يقول انه قتل نفسه، ان هو قتل من ضمن من التيمور لاند، لكن الوثائق من التيموريه بتقول ان هو انتحر في القفص، لم يستطيع ان يتحمل وضعه. وبعد ما فعل هذا ذهب الى دمشق وحاصرها. والشيء الغريب لما حصل دمشق، خد دمشق في ذلك الوقت تتبع المماليك المصريين. فراح الجيش المملوكي يحارب، وكان في الجيش المملوكي هذا ابن خلدون. ابن خلدون كان وصل مصر وكان مع الجيش المصري اللي ذهب الى فلما ذهب الجيش المصري هناك واستعد لقتال تيمور لانك، وكانوا المصريين المماليك هزموهم قبل ذلك في عين جالوت على ايام بيبرس وكده، بس لما هزموهم كانوا وثنيين، وهم بعد الهزيمه بداوا يسلموا، يعني كثير منهم اسلم بعد الهزيمه، واصبح لدينا بعد ذلك الدوله المغوليه الاسلاميه الكبرى في الهند والصين، وظلت موجوده حتى جاء الانجليز واحتلوا الهند والغوا الدوله الاسلاميه المغوليه اللي كانت موجوده فيه. تعرفوا في الهند يوجد مكان شهير اسمه تاج محل. ما هذا كان السلطان المسلم او المغولي المسلم بناه كمرقب لزوجته، كانت تسمى محل، وهو بنى لها هذا القبر لانه كان بيحبها، يعني قصه حب رهيبه يعني، وبنى هذا تخليدا لذكراه. لما الهنود سيطروا على الدوله اللي هم ما الديانه الموجوده عند الهند البوذيين، طبعا طردوا المسلمين بمساعده الانجليز، لان الانجليز لما جاءوا قالوا الدوله الاسلاميه، و يعني بداوا اضطهاد المسلمين وعاد البوذيين، لان هم الانجليز قالوا لما نعيد وهذا ما يفعله الاحتلال دائما، بياتي على الاقليه المضطهده ويعطيها الحكم حتى تدين له طوال الوقت. وهذا ما حدث في العراق الان، اهل السنه تم طردهم والشيعه الهند، فالشيعه بيدينوا للان الامريكان، وهذا ما يفعله الاحتلال دائما. واظن في مصر لو جاء الاحتلال، لما جاء الاحتلال الانجليزي اراد يقدم الاخباط ونخبطهم من رفضوا، يعني الاخباط رفضوا التعاون مع الانجليز، كان زمان مصر القطبي الاخباط هم اللي رفضوا التعاون مع الانجليز، يعني اعتبروه احتلال واني لا يمكن يتعاونوا مع الاحتلال والا سيكون اهانه وصمت عارف تاريخه ان هم الخونة مش عارف وهذا وهم اسكين في هذا. تصور مثلا لو هم تعاونوا مع الاحتلال وبعد ذلك الاحتلال مشي كنا احنا هنعمل فيهم ايه؟ لذلك هم مثلا موجودين الايام 12 مليون و يعني بيعيشوا في سلام وعندهم بعض المشاكل لكن قليلا مشاكل مع الدولة مشاكل مع بناء الكنائس مشاكل مع أشياء كثيرة جدا لكن على سبيل المثال أكبر مشكلة بالنسبة لهم مؤسسات التبشير الكاثوليكية والبروتستانتية اللي هي بتروح تكسكك الأقباط والكنيسة دايما بتضغط على الحكومة المصرية إن هي تعلن إلغاء المؤسسات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية لأنهم لا يستطيعوا تنصير المسلمين لأن لا يوجد مسلم بيتنصر لأن المسلم لو تنصر مع ذلك بينزل من أعلى شيء أسوأ ينزل من التوحيد للتسليس لكن بالنسبة للنصارى سهل إن هم ينتقلوا الديانة الأخرى خاصة إن الكنيسة متمسكة جدا بتمنع التطليق بتمنع الشمع وأي مسيحي يريد أن يتطلق بيغير الديانة يقول لك أنا لن أسلم أنا أفضل نصراني بس لذلك تجد من الأقباط بيتحولوا من الكاثوليكية البروتستانتية على الضخمة والكنيسة زعلانة جدا والكنيسة لو الدولة وافقت الكنيسة ومنعت الدولة ستدخل في مشاكل دبلوماسية مع كل هذه الدول يعني انت تصور مثلا نحن غلقنا اماكن التبشير الكاثوليكية فراح جاي الكاثوليكيين واغلقوا المساجد اللي زي دي فطبعا كده مشكلة لذلك في مشاكل لهم من هذه النوعية المهم الاستعمار بيفعل هذا ذلك فلما ابن خلدون والناس الذين معهم ذهبوا الى دمشق لحدث المماليك اللي بقوا في مصر قاموا بمحاوله انقلاب على السلطان المملوكي الموجود في فخاف على سلطان الله كان هنقص دمشق وهضيع عنه في القاهره فطرق دمشق وعاد القاهره السريعه والشيء غريب جدا لما عاد لم ياخذ منه اي ناس كثيره مما جاء ومنهم ابن خلدون مثلا لم ياخذه فبقي في دمشق ومعروف طبعا لقاء الشهير بتيمور لانك هي كلمه لانك يعني اعظم لان تيمور هذا وهو شاب كان اصيب في رجله فاصيب بعرج فكان دايما بيعرج فاضيف اللقب لانك الى اسمه تيمور لعرج وصاحب كل عاهة جبار كمان هذا مثل من ضمن الأشياء الغريبة جدا هو طبعا حد دمشق عارف ولا إن خلدون بيحكي هذه المأساة طبعا محرمة ضخمة لا يحكى من دمشق أي شيء يعني فعل في دمشق ما فعل جده قديما هلاكه في جده لأنه هو نفس السلالة في بغداد لكن من الامور العجيبه جدا في تيمور لانك ده ان كم مره بيمر في بلاد السند اللي هي منطقه اللي بتسميها باكستان الان اللي كانت تابعه لاحتلال فوجد مسجد عظيم جدا يعني مسجد معمول برخام وموزايك وفي منتهى الجمال تعرفوا الاسيويين لما بيبنوا مساجد بالفن حتى المناره بتكون موزايك وشيء جميل جدا فلما أعجبوا المسجد هذا طبعا هو يريد مسجد مثل هذا في العاصمة في بخارى لاحظوا ماذا ممكن أن يفعل المفروض يأتي بالمهندسين أي إنسان عاقل يأتي بالمهندسين اللي بنوا هذا المسجد ويعملوا مسجد فيه أكيد لما يبنى مرة تانية سيكون أفضل من المرة الأولى لا هو لم يفعل هذا أمر بتفكيك المسجد ففكك المسجد راجل كامل مجنون يعني فكك المسجد كامل ونقل وهو ما زال موجود الآن في بخارى نقل المسجد نقل المنارة نقل الأحمدة شايفه من تال جنون يعني تلاحظ هنا بعد القرى الخانيون جاء السلاجقة، وهذه من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، دولة السلاجقة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام. وبعدها جاء الإلخانيون اللي هم منهم هولاك ومش عارفين كل هؤلاء، وبعد ذلك جاء الجغطاي، وبعد ذلك جاء التيموريون. يعني لاحظوا مثلا الإلخانيون هؤلاء، أنا قلت إن القرى الخانيون أسلموا، هم لما بيدخلوا حدود الإسلام بيسلموا، لكن اللي بيبقى خارج في مكانه لم يسلم مثلا. فتلاحظ مثلا الإلخانيون هؤلاء كانوا مازالوا مثاليين، رغم إن في قبل منهم أسلم من نفس العائلة، وجاء منهم هناك وهذا الرجل المدمر يعني في تاريخ البشرية، واحتل العالم. تعرفوا دي وصل بالجيوش حتى حدود ألمانيا وهزم الجيش الألماني، وسيطر من عند ألمانيا حتى الصين وحتى بغداد، شيء مهول، منطقة مهولة جدا. ومن الأشياء الملغزة في التاريخ إن هو كان دمر الجيش الهولندي وتدمر سلاح الفرسان الألماني، وواقف على الحدود وبيستعد لاختراق ألمانيا والسيطرة على بعض. وفجأة، وهذا شيء ملغز في التاريخ، وقف الهجوم واستدار ونزل بكل الجيش، كان جيشه 1,000,000 شخص، نزل بكل الجيوش ومليون، في ذلك الوقت لما يكونوا كلهم مسلحين نزل بهذا الجيش واحتل بخارة والسند، واحتل فارس وجاب الجيش وقف على بغداد. وحتى الآن في سؤال تاريخي، لماذا حدث هذا التحول؟ والرجل كان بالجيوش في أعلى الكرة الأوروبية وفجأة نزل، وظل هذا الموضوع مجهول حتى الآن، لحد ما وجدنا وثائق بتقول إن بعثات من الفاتيكان والدول المسيحية يعني تفاوضت معه وأغرته بوقف الهجوم والهجوم على العالم الإسلامي. فأصبح العالم الإسلامي بين فكتين، الصليبيين من الغرب وهولاكو من الشرق. وهذا في نص سندرسه هنا أو درسناه قبل ذلك لابن المسيح عن الابتلاء الذي وقع بالعالم الإسلامي، إن جاءه التتار من الشرق والمغول من الغرب، ومن سلم مع ذلك فالسيف بينهم، يعني بالسيف الفتن. فبقى الصليبيين وصلوا حتى فلسطين، والمغول جاءوا من الشرق. وحتى الآن كنا بنخام من هذا الموضوع، إن لابد أن يكون حدث اتفاق ما. وبعد ذلك اكتشفنا ان زوجة هولاك وهذه كانت مسيحية، وان هي كانت السبب في هذا الصلات. فاصبحت الحرب الصليبية يعني هجوم المغول كأنه جزء مساعد في الحروب الصليبية. هذا من الامور اللي اطلحت مؤخرا يعني تاريخيا، ولم يكن المؤرخين القدماء يعرفون هذا هذا الموضوع. لاحظ انت كل ما تظهر وثائق للدول اللي كانت في حالة صراع مع المسلمين تجد معلومات اكثر يعني. فهولاكو هذا لما دمر العراق كما عرفنا قبل ذلك، كان المقصد منه تدمير الحضارة الاسلامية لكن هو في اشياء معينة فعلها، يعني كما ذكرت الآن مصائب قوم عند قوم. تعرفوا مثلا جماعات الحشاشين اللي هي أسسة اللي هي القتلة المحترفين اللي هي من الشيعة، تعرفوا ان بقاياها الآن، بقايا هذه الحركة اللي هي الحركة المصرية اللي منها بشار الأسد، يعني هو من نفس السلالة الشيعية اللي كانت بتمارس القتل، وكانت لا تقتل إلا أهل السنة، يعني قادة أهل السنة، وكانت محترفة تقتل بالدمان. والشيء الغريب إن هم أحيانا خدوا تكاليف من الصليبيين بقتل المسلمين، واحيانا خدوا تكاليف من المسلمين بقتل الصليبيين. وكانوا يشعلوا الرعب في المنطقه. يعني مثلا نعرف تاريخيا ان في ثلاث محاولات قاموا بها لقتل صلاح الدين الايوبي لكن فشلت المحاولات الثلاثه. وكانوا في قلعه تسمى الاموت على احد الجبال وفشلت كل الجيوش الاسلاميه في القضاء على هذه القلعه وظلت صامده تنشر الروح. بل ظهرت لها فروع في سوريا وفي الشام لهذه الحركه الفتاكه هذه. ولم تنهار الا لما عليت هناك فقط. يعني سلط عليهم من هو افظع منهم. تعرفوا الرجل وضع المنجنيق على القلعه في اعلى الجبل ولا احد يستطيع الصعود لها لانه طريق ضيق وكله يقتل اذا فكر يصعد اليه. الرجل هدم الجبل نفسه جاء بالمنجنيق والمحارق وظل يضرب في البتاع ده حتى انهارت القلعه وقتل كل ما فيها. وبذلك قضى على هذه الحركه المميته في التاريخ شيء مهم. يعني ليس كل شيء وجهه شرير. يعني ممكن تجد بعض الحسنات في الاشرار نفسها بس متى ستجدها وكيف ستجدها؟ هذا هو الشيء الملبس. طبعا بعد التيموريين هؤلاء جاء العثمانيين. ولاحظوا شيء عند التيموريين موجود ثلاثة طبعا. موجود تيمور لان وابنه ثم حفيده لان العثمانيين قضوا عليه. يعني هم لما عادوا بعد العثمانيين لما التأموا وعاد الدولة مرة أخرى كما سنعرف تقريبا 30 سنة عادوا فيها الدولة مرة أخرى. الشيء الغريب ان سنعرف يعني ان هذا السلطان اللي قبض عليه وعومي معاملة القرون كان عنده ثلاثة أولاد. لان تيمور لانك لما وهذا شيء غريب جدا يعني تيمور لانك لما دمر الدوله لم يقضي عليها قسمها. والشيء غريب جدا كان انسان مجنون بالفعل. يعني تعرفوا تركيا هذه حواليها جزر كثيره في المحيط. كان احد هذه الجزر قريبه من طروادة. تعرف مدينة طروادة التاريخية كان بقايا الصليبيين سيطروا عليه. احنا الان في 1402 والصليبيين كانوا طردوا على يد المماليك 1299 يعني. فلما كثير منهم خرجوا هذا كان اشياء صلاح الدين الايوبي كان راجل طيب وتركهم يخرجوا. يعني صلاح الدين الايوبي هم لما جاءوا لاحتلوا القدس ابادوا كل من فيه 70,000 ابادوا. لكن صلاح الدين لما خل المدينه لا رفض ان يقتل اي شخص منهم وخيرهم بين البقاء ودفع الجزيه او الانصراف. ولكن من ينصرف لا ياخذ معه فقط الا ما خف وزنه وعمل وزنه. فخرج طابور ضخم جدا والجيوش الإسلامية تحميهم حتى اللواني ركوا الصف. يعني انت تركت الصليبيين اللي كانوا موجودين. فماذا فعل هؤلاء الصليبيين؟ هل مثلا شكروا المسلمين؟ لا، راح احتلوا صقلية واحتلوا منطقة وقاموا دولة اللي هي دولة الفرسان الصليبيين. وبعد ما سيطرت على هذا المكان بدت عملية القرصنة ضد السفن المسلمة. اي سفينه مسلمه تمر بيجري قرصناتها واستعباد من فيها. انت مول جزء؟ نعم. فصلاح الدين الايوبي كان كويس. لاحظوا كل شيء دائما له جوانب. نعم. يعني الرجل من طيبه قلبه تراك. الجزاء ليس دائما مناسب للعصر يعني. على ذلك الصليبيين كانوا بيعظموه ويجلوه ويعتبروه نموذج للفارس الكامل. نعم. وظلوا لو تلاحظوا الصور اللي رسمت في العصور الوسطى لصلاح الدين الايوبي في اوروبا شيء مهول. واعتبروا نموذج للفارس العظيم الشجاع لانه لم يقتلهم كما هم فعلوا، لم يعاملهم بالمثل. وحتى مثلا لو لاحظتوا في فيلم شهير جدا معمول حديثا عن صلاح الدين الرجل اللي قاوم مظل قاوم في القدس فتره طويله وكبد المسلمين خسائر، كان المسلم كان هو المسلمين راوه مره قبل ذلك كاد ان يهلك في الصحراء واعطوه ماء وتركوه، يعني كانوا هم قبلوا هذا القائد لم يستعدوا ولم يقبضوا عليه ولا اي شيء من هذا الموضوع، ولكن عرفوا ان هو هذا الشخص. فلما علم صلاح الدين هو قال من الذي يقام حتى الان يعني بيعيق استيلاء احتلال المدينه، فاحدهم قال له هل تتذكر الرجل الذي قبلناه في الصحراء هو الذي يقاوم الان؟ فصلاح الدين الايوبي يقول له يا ليتك قتلته. فهو قال لصلاح الدين الايوبي، لاحظ التلميذ بيقول له، قال له اذا كان يجب علي اختيار مدرس غير، يعني كنت خدت واحد تاني بيقتل الاصل، لكن لان انا تلميذك رفضت ان انا اقتله في ذلك الوقت. فالرجل لما تركه ظلوا مسيطرين وكان بالغ مسلمين خسائر فادحه بسبب عمليات القرصنة، ولم يستطيع الجيش الاسلامي القضاء على هذه الدوله. حتى جاء تيمور لان لما قتل العثمانيين بهذا الشكل وقسم الدوله وقال لهم انتم تبع لي، يعني انا الرئيس العظم انتم تبع لي، فابناء الراجل اقروا بانهم تبع لي، فهو حب يكرمهم قضى على الصليبيين واعطاهم المدينه الصليبيه اللي كانت قضى على حركه القرصنه وقضى على الصليبيين. وهنا الرجل لم يكن رحيم، جزرهم يعني ارتكب فيهم مجزره بس لم يترك منهم اي احد. يعني الفرق بينه وبين صلاح الدين الايوبي لما سيطر على الدوله كل الصليبيين اللي فيها تم قتلهم وعاد المدينه واعطاها للعثمانيين، فالشيء الانسان مجنون بالفعل لا تعرف ردود افعاله. ولما قابل مثلا ابن خلدون كان يعرف ابن خلدون، وابن خلدون اكتشف ان هو مثقف كبير جدا ودخل معاه مفاوضات عن التاريخ والاجساد، وابن خلدون فوجئ ان هذا الرجل المجرم الدموي عالم كبير بهذا الشكل، هو بيتعجب في الكتاب اللي كتبه عن تاريخ حياته التعريف بابن خلدون ونحن شرق المعرفه، وبيحكي عن المداولات اللي كان بيقوم بها معه وبيحكي عن الموائد وكيف ياكلون وشيء من هذا القبيل. وبعد ذلك هو حاول يغري ابن خلدون ان ينضم لبلاط ان يكون معاه، لان كان عنده علماء مسلمين كبار، ما الراجل مسلم اسلامه سطحي قدامه بس عنده علماء مسلمين وعلماء في الارصاد وفي كل شيء، فاراد ان يغري ابن خلدون، فابن خلدون اعتذر له. فالشيء غريب جدا ان هو لاحظه شيء غريب جدا، هو عارف ان ابن خلدون يريد حوض المسلمين ولا يبقى معه، فاحترم هذا الطالب من ابن خلدون وقال له هل لك نغلة؟ فقال ابن خلدون نعم. قال أتبيه البغلة تعالى. فابن خلدون تعجب، يعني الرجل سيطر على كل حاجة، يعني جت على البغلة سيطر على فابن خلدون قال له نعم أبي. فهما يعني وجد أن ابن خلدون لم يفهم، فقال له انما اردت اكرامك وابحث فقط عن وسيله، يعني هو عايز يدي فلوس بس هو ليس عندهم مثل العرب مثل فلوس ويقذفها، لا هو يريد ان يعطيه فلوس ولكن يبحث عن سبب، وهو عارف من المراقبه ان الرجل لا يوجد عنده شيء. ليس لديه الا بغله فقط، هو يريد ان يشتري من البغله. فالمهم اخذ امر مباشره لما ابن خلدون وافق، امر الناس ان تاخذ البغله بتاعته وتضمها للجيش. اخذها بالفعل يعني، وان هو سيبعث له الفلوس بعد. فالشيء غريب ابن خلدون لم ياخذ ثمن البغله يعني، وهو عائد مع العلماء. طبعا هو الان في دمشق لابد ان يصل الى مصر، فكان لابد ان كان في قطاع طرق في الطريق في وقت الحروب والباب يبقى في قطاع طرق. فهم قرروا حتى لا يقطع عليهم الطريق ان يهربوا من ان يذهبوا من دمشق حتى الرمله في فلسطين ويركبوا سفينه لمصر. وفي هذه فترة طلع عليهم بالفعل قطاع طرق في هذا المكان، وجردوهم من كل شيء حتى العب الجبة والأشياء اللي أخذوها الملابس، ولم يبقى عليهم إلا الملابس الداخلية يعني، جردوهم من كل شيء. فلما وصلوا إلى الميناء يعني ابن خلدون ترجى الناس المصريين اللي عندهم مراكب إن ينقلوه، وإن هو شيخ أزهري ولما يصلوا مصر سيدفعوا لها. فلما وصلوا مصر بالفعل، وهو طبعا لم يكن لديه اي شيء، ودفع طبعا هذه الاموال وكده ضاع منه كل حاجه يعني، فجاه وجد رساله له من تيمور لانك الثمن البغله. وجد ثمن البغلة، وكان هذا مبلغ ضخم، ليس ثمن بغلة يعني، ولكن كان أضعاف مضاعفة. فبعد ما جرد بهذا الشكل أنقذوا تيمور ملك الثمن البغلة، فعاد تنزيل حياته مرة أخرى. حياته البغلة. والله أنا لو كنت أكتب مرة شيء عن بغلة ابن خلدون. وشها خير. وش خير البغلة. أظن الأذان. سنذهب للصلاة، سنكمل المرة القادمة. المرة القادمة سنبدأ مباشرة في صفحة 363 عن مرحلة التأسيس. النهاردة كانت المقدمة. شكرا جزيلا. شكرا لك.